نعم أحسن الله عليك. هذا سائل من الجزائر يقول: أنا طالب علم ولي رغبة شديدة في طلب العلم، إلا أن الله عز وجل جعلني في أسرة غير متمسكة بالدين ولا يبالون بذلك، وإنما ينتسبون للإسلام انتسابا. ومشكلتي التي أعاني منها هي والدي، فإنهم يأمراني بترك الصلاة، ويأمراني أيضا بمخالطة أصدقاء السوء وكذلك لبس البنطال وغيرها، وينهوني عن المكث والبقاء في المسجد. يقول: فما نصيحتكم لي، علما أن والدتي لا تنام بسببي وتقول أني متعبة منك، وأنا أريد حرص برهم والقيام بشؤونهم وعدم عصيانهم. أولا طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا شك أن إنما الطاعة تكون بالمعروف، فلا يطيع من يأمره حتى ولو كان والده أو والدته بعدم الصلاة، هذا أولا. ثانيا أن هذا الشخص ينبغي له أن يتصرف التصرف الحكيم، فيحاول قدر المستطاع أن يتقي غضب والديه، فلا يخبرهم أنه ذهب إلى المسجد مثلا، ولا يخبرهم أنه إنما بقي في المسجد تأخر مثلا لأنه جالس في مثلا المسجد. ولذا كما جاء في صحيح مسلم في حديث صهيب في قصة الساحر والراهب والغلام، فقال له الراهب، هو طبعا الساحر أمر الملك بأن يحضر إلى شاب حتى يعلم السحر، فأحضر له شابا، فهذا الشاب مر على راهب فوجده، يعني عفوا مر على راهب فأعجب بهذا الراهب، فأخذ يأتي إليه يتعلم منه، فلاحظ الساحر تأخره، فالمهم قال له الراهب إذا، وأيضا أهله لاحظوا تأخره، فقال له: إذا سألك راهب لماذا تأخرت فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك لماذا تأخرت قل حبسني الراهب. فبالتالي نعم حبسني الساحر، نعم حبسني الساحر، نعم. والحديث خرجه الإمام مسلم، فهو نعم لا يقول لهم: أنا نعم جلست في المسجد أتعلم وأقرأ وحضرت دروس العلم، فهنا لا يلزمه ذلك إذا كان هذا يؤدي إلى أن يغضب منه. ثم كما تقدم أيضا عليه أن يبين لهم، يدعهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبين لهم يعني مكانة الدين وأهمية الدين، وأن الله عز وجل قد أمرني بطاعتكم، وإلا فإن العاصي الذي يعصي ربه من باب أولى أن يعصي والديه. فيبين لهم أن الشرع قد أمرنا بالإحسان إلى الوالدين وبطاعة الوالدين فيما لم يكن هناك معصية، وأمرنا بأن نفعل أنواع البر بالوالدين، وأن هذا يعتبر من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فيبين لهم ذلك حتى بإذن الله يعني إن شاء الله يدخل الإيمان عليهما والسرور، ويعني يجعلهم يبتعدان عن عما هم فيه من أفعال سيئة ومن أمور قبيحة، وهي عدم تعظيم والاهتمام بالدين.